وبشرى عيسى ورؤيا قومه التي رأت ورؤيا قومه التي رأت حين حملت به لأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بشرى من أرض الشام. فالمقصود عباد الله أن عيسى عليه السلام دعا بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده وحذرهم من الإشراك بالله، ومع ما أظهر لهم من آيات الله إلا أنهم كفروا بالله وأشركوا به واعتقدوا عقائد باطلة في عيسى عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ودعاهم إلى التوبة النصوح، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عيسى عليه السلام هو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، ورسول من رسل الله إلى بني إسرائيل. وكفرت طائفة منهم بعيسى وآذوا عيسى عليه السلام حتى هموا بقتله وحاصروه مع أتباعه ومكروا الله والله خير الماكرين. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وسينذر عيسى آخر الزمان عباد الله بأمر الله سبحانه حتما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويتبع شريعة الإسلام ويهلك الله عز وجل على يديه المسيح الدجال. ويمكث عيسى ما شاء الله أن يمكث، ولا يبقى أحد من أهل الكتاب يعاصر ذلك إلا آمن به، ومن أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم يترك الله عز وجل عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب أغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فقد روى البخاري من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذه عقيدة أهل الإسلام في عيسى عليه السلام الذي ندعو إليها النصارى اليوم، كما دعاهم ربنا عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نبين لهم توحيد الله عز وجل الذي هو حق الله على عباده، نبين لهم معنى التوحيد ومقتضاه وحسنه وجماله، ونظهر لهم قبح الشرك ومعناه ومقتضاه وما وقع صاحبه إذا مات عليه، وننهاهم عن رفع عيسى فوق منزلته التي أنزله الله، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه علم للساعة، وسيتبرأ يوم القيامة من كل من جعله إلها مع الله أو جعله هو الله أو اعتقد أنه ابن الله، ونبين لهم بالأدلة الدامغة ضلال ما هم عليه من الشرك والكفر، ونبين لهم من كتبهم رسالة عيسى الصافية الداعية إلى التوحيد الناهية عن الشرك، ونبين لهم أن الله عز وجل لا يقبل دينا غير الإسلام، ولا نرتضي ولا نرتضي ربا وإلها غير الله عز وجل. عباد الله، هذا هو واجبنا نحو النصارى في كل مكان. أما الاعتقاد أن النصارى اليوم مسلمون واستحسان وعلو استحسان ما هم عليه فإنه ضلال مبين وكفر ضال، تبطل الأدلة وتدمغ الآيات البينات، فلا يجوز لأبدا للمسلم أن يوافقهم على ما هم عليه من باطل، أو يهنئه بميلاد المسيح أو برأس السنة أو غير ذلك من أمورهم وشأنهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، والمسلم عباد الله ذو شخصية مميزة يعتز بدينه، يسعد بتوحيد الله، يبغض الشرك وأهله، يحرص على هداية من ضل. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الوباء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين. اللهم اكن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم اشد أركانه وألبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم اكن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجبروت والعظمة، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.